الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت أحدهما في وقت إحداهما في سفر قصر، ولمريض يلحقه بتركه مشقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الفصل بين فصول في باب صلاة أهل الأعذار، بين فصول الأعذار. والأعذار مر معنا أنها المرض والسفر والخوف. مر المرض والسفر ويأتي الخوف، وأدخل المؤلف رحمه الله هذا الفصل بين هذه الفصول، وليس يتجه إلى شيء منها تماما، لأنه قد يجمع في السفر، وقد يجمع في المرض، وقد يجمع في الخوف أيضا. طيب، ثم إن الجمع له عدة أسباب. المؤلف رحمه الله ذكر ثلاث أحوال: الأولى السفر، والثانية المرض، والثالثة المطر، وفصل فيها. طيب، نقول أولا حكم الجمع اختلف العلماء فيه بعد أن اتفقوا على أن القصر إنما يبيح السفر، نقول هذه عارضة، والقصر ليس له سبب إلا السفر. نعم. طيب، وش كتبتوا؟ نعم، اختلف العلماء فيه يا حكم الجمع، اختلف العلماء فيه بعد أن اتفقوا على أن القصر لا يبيح إلا السفر. لا يبيح إلا السفر. طيب، فالجمهور على جواز الجمع للمسافر، مطلقا. شو معنى مطلقا؟ افتحوا قوسا. مطلق يعني بين الظهرين وبين العشاءين، هذا واحد. اثنين، تقديما أو تأخيرا. ثلاثة، سواء كان سائرا أم نازلا. أغلق القوس واستدلوا بأدلة، منها حديث معاذ رضي الله عنه في غزوة تبوك، وفيه: فكان يصلي الظهر والعصر جميعا، وفيه فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. ثانيا، حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح بمكة، وفيه حديث طويل لكن نختصره، وفيه: ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. متفق عليه. فظاهر حديث معاذ وحديث أبي جحيفة فظاهر حديث معاذ وحديث أبي جحيفة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو نازل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو نازل. ثالثا حديث جابر رضي الله عنه في الحج, حديث جابر رضي الله عنه في الحج وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وهو نازل بعرفة, وهو نازل بعرفة. وجمع بين المغرب والعشاء حين نزل بمزدلفة. وهذه الأدلة في الواقع ليست فاصلة, ليست فاصلة, في جواز الجمع, عفوا في سنية الجمع للنازل, ليست فاصلة في سنية الجمع للمسافر النازل. والقول الثاني أنه يجوز الجمع, يجوز الجمع للمسافر جمع تأخير لا جمع تقديم. واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس, إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر, أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما, ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ارتحل, صلى الظهر ثم ركب, هكذا لفظ ثم ركب. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب, متفق عليه. والجواب عن هذا الاستدلال من وجهين, الأول أنه صح عند الحاكم رواية لهذا الحديث, رواية لهذا الحديث فيها, فيها صلى الظهر والعصر ثم ارتحل, صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. والقول والدليل الثاني, الوجه الثاني أنه لو سلمنا عدم ثبوتها في هذا الحديث فقد صح الجمع, جمع التقديم, جمع التقديم في غيره كحديث أبي جحيفة. وحديث جابر في الحج. والقول الثالث عند الحنفية أنه لا يجوز الجمع مطلقا، لا تقديما ولا تأخيرا، أنه لا يجوز مطلقا لا تقديما ولا تأخيرا. وتأولوا الأحاديث في الجمع، وتأولوا الأحاديث في الجمع أنه جمع صوري، أنه جمع صوري بمعنى أنه يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ويقدم العصر في أول وقتها. ويقدم العصر في أول وقتها بحيث إنه إذا فرغ من الظهر إذا وقت العصر قد دخل، بحيث أنه إذا فرغ من الظهر إذا وقت العصر قد دخل. وهذا قول ضعيف، لأن الجمع إنما شرع للتخفيف، والتيسير على المكلف، والعمل بهذا القول صعب جدا. واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن الجمع للمسافر السائر، للمسافر السائل سنة تقديما أو تأخيرا، تقديما أو تأخيرا، فيفعل الأرفق به، فيفعل الأرفق به. وأما المسافر النازل فالأفضل ألا يجمع إلا لحاجة، فالأفضل ألا يجمع إلا لحاجة، ولو جمع صحت صلاته، ولو جمع صحت صلاته، لكنها خلاف الأفضل. طيب، كلام المؤلف يقول: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. تأملوا معي، هل مراده جمع التأخير أو التقديم؟ ها؟ كلاهما. فالقول المؤلف التقديم والتأخير كله جائز. طيب، ولمريض يلحقه بتركه مشقة كذلك تأخير أو تقديم. طيب، المريض الحق بتركه مشقة مثل إيش؟ مثل أن يشق عليه أن يقوم من مكان الفراش يصلي، لكن لو صلى الصلاتين مع بعض صار أرفق له. أو أيضا يشق عليه الوضوء، هو يقدر يتوضأ ولا يحل له التيمم، لكنه يعني يلحق مشقة، فهنا يصلي الظهر العصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، لكنه إذا كان في البلد فإنه يجمع ولا يقصر. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الجمع بين الصلاتين. قوله: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما، جمع الصلاتين في وقت إحداهما لعذر من الأعذار الشرعية رخصة شرعية، والقاعدة أن من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس. فليس لماذا كل العكس؟ لأن القصر إنما يبيحه السفر، بينما الجمع له أعذار كثيرة. على الصحيح. نعم. فليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر، لأن الجمع أوسع من القصر، فيباح للمسافر والمريض وفي حالة المطر كما سيأتي في الجمع بين العشاءين في وقت إحداهما، فيجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، ويجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق به في ثلاث حالات: الحالة الأولى حالة السفر، الحالة الثانية حالة المرض، حالة المرض مرضا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. الحالة الثالثة حالة المطر والوحل، فيجوز الجمع بين العشاءين في حالة المطر الذي ينزل أو حالة الوحل الذي يكون في الأرض. والفرق في الحكم بين الجمع والقصر أن القصر مستحب، وأما الجمع فإنه مباح وليس مستحبا ولا مكروها. الجمع في حالة السفر. يتابع لوين؟ واحد. طيب مرت. الجمع في حالة السفر، ولذلك أولاً أجمل ثم يفصل. أولاً الجمع في حالة السفر، ولذلك قال يجوز الجمع ولم يقل يستحب في سفر قصر. هذه الحالة الأولى من الأحوال التي يجوز فيها الجمع، فمن جاز له القصر جاز له الجمع، ويفعل ما هو أرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره إذا دخل وقت الصلاة الأولى قبل أن يرحل فإنه يجمع جمع تقديم، وإذا رحل قبل أن يدخل وقت الصلاة الأولى فإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية جمع تأخير. أيها الذي فيها خلاف، هل جمع التقديم وجمع التأخير؟ ما الذي في الخلاف؟ جمع التقديم الذي في الخلاف. نعم. ثانيا الجمع من أجل المرض ولمريض يلحقه بتركه مشقة. هذه الحالة الثانية من الأحوال التي تبيح الجمع، وهي حالة المرض الذي يلحق بترك الجمع من أجله مشقة. أما المرض العادي الذي لا يلحق المريض بتركه الجمع فيه مشقة فلا يجوز له الجمع فيه. وصل. قال المصنف رحمه الله: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة. طيب، قوله رحمه الله بين العشاءين، يعني يجوز الجمع بين العشاءين لهذه الأعذار: المطر الذي يبل الثياب، والثاني الوحل، والثالث الريح الشديدة الباردة. وقوله بين العشاءين مفهومه أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين، هذا هو المذهب. والقول الثاني أن ما لحق الناس فيه مشقة جاز الجمع لعموم أدلة التخفيف، وهذا هو الصواب. وقد جمع شيخنا رحمه الله مرة في القصيم بسبب المطر، وكان قد جاءنا مطر شديد في تلك السنة، فجمع الظهر والعصر ثم خرج. طيب، ها؟ مشقة يبيح الجمع. نعم. طيب، قوله لمطر يبل الثياب، يبل الثياب ليس المراد أن ينديها، ليس المراد أن ينديها، وإنما يكون غزيرا بحيث كأن الثياب مغسولة من كثرة المطر، وليس مجرد البلل القليل، وإنما المراد الغزير. ووحل يعني ولو لم يكن مطر، والوحل هو الطين، فلو كانت الطرقات وحلة بحيث يشق على الناس المشي فيها، أو كان ما حول المسجد وحلا، فإنه يباح الجمع. الثالث الريح الشديدة الباردة، الريح عن الهواء، الشديدة يعني القوية، والمراد بها الخارجة عن العادة، خارجة عن العادة. وقد تأتي الناس رياح شديدة تقلع الخيام وتكسر الأشجار، وهذه معروفة. ثم لابد أن تكون باردة، فلو كانت عادية ليست باردة، الناس لا يلبسون لها لبس الشتاء، فلا تبيح الجمع حتى لو كانت الريح شديدة. لكن أن صحب الريح غبار أو تراب فإنه يباح الجمع ولو لم تكن باردة، لأن الناس يلحقهم مشقة بمثل هذا. نعم. قبل أنسى، يوم الربوع ما في درس، بكرة في درس، يوم الأربعاء عندي محاضرة في جامعة المطرف. حاول أعتذر لكن عيون يقول لازم، ومحاضرات بعد العشاء، كانت بعد المغرب في يوم السبت، لكن وجدنا بعد يعني تجربة أن بعد العشاء أخف على الناس، ربع ساعة نصف ساعة يمشون أحسن. ها؟ الفتن، موقف المسلم من الفتن، موضوعها جيد لكن أساد ألقي فيها شيء زين. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ثالثا، الجمع من أجل المطر والوحل. هذه هي الحالة الثالثة من الأحوال التي تبيح الجمع بين الصلاتين، وذلك لأحد الأسباب الآتية: السبب الأول، وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. أما المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فإنه لا يبيح الجمع، لأنه لا يحصل منه ضرر. وبعض الإخوان هداهم الله يجمعون لأدنى مطر، وهذا الأئمة، بعض الأئمة، وهذا لا يجوز، لأنه لم يحصل السبب الذي يبيح الجمع. والأصل أن كل صلاة لا تصح إلا في وقتها. السبب الثاني ووحل، الوحل الذي يكون بعد المطر، وهو الطين والمستنقعات التي تحول بينه وبين المسجد، فيباح له الجمع من أجل هذين السببين. أما إذا كانت الأرض يابسة ليس فيها مستنقعات ولا فيها طين، وإنما هي مسفلتة أو مبلطة مثل حالها الآن، والمطر لا ينزل، ففي هذه الحالة لا يباح الجمع، فلا يباح الجمع إلا في إحدى حالتين: إما نزول المطر الذي يبل الثياب، أو إما وجود الوحل في الطريق. السبب الثالث وريح. طيب، أضيف فإن ترددنا في جواز الجمع أو عدمه، فالأصل العدم لعموم أدلة الأوقات. ثم إن تقرير الجمع منوط بالإمام، ثم تقرير الجمع منوط بالإمام، وله أن يستشير الجماعة، ولا سيما من كان من أهل العلم، ولو على الأقل تطيبا لخواطرهم، ولو على الأقل تطيبا لخواطرهم. ولكنه لو لم ير الجمع فلا يحل لغيره أن يجمع بالناس، فإن قالوا نخشى المشقة في الصلاة الثانية، ونريد أجر الجماعة، فيقال لا عليكم، فيقال لا عليكم. إذا شق عليكم الحضور فصلوا في بيوتكم ويكتب لكم أجر صلاة الجماعة، يكتب لكم أجر صلاة الجماعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، رواه مسلم. اقرأ. قال حفظه الله تعالى: السبب الثالث وريح شديدة باردة، أي إذا هبت ريح باردة شديدة يشق على الناس الخروج للصلاة مرتين، فيجمعون في هذه الحالة بين العشاءين إذا كانت الريح تجمع هذه الأوصاف الشدة والبرودة وكانت في ليلة مظلمة. والصواب أنه حتى في النهار إذا وجدت المشقة جاز الجمع، وصبنا حتى في النهار إذا وجدت المشقة جاز الجمع. أقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو صلى في بيته أو في مسجد أو في مسجد طريقه تحت صاباط، أو في مسجد طريقه تحت صاباط، والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. الساباط والسقف، يعني الشارع مسقوف، هذا يكون في البيوت المتقاربة يكون بينها سقف. طيب، قوله رحمه الله: ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، يعني في المطر، في المطر أو في الريح شديدة البارد أو الوحل، يقول حتى لو صلى في بيته يجمع. وعلل ذلك كلام الشيخ الفوزان آخر السطر الثالث، يقول لأن الرخصة تعم، حطوا واحد طلعوها فوق، طلعوها فوق واحد حطوا فوق. قالوا إن القاعدة، إن القاعدة أن الرخصة التي سببها المشقة تعم المكلفين، بمعنى أن من لم يلحق مشقة يكون تابعا لغيره، يكون تابعا لغيره. نظير ذلك السفر، نظير ذلك السفر، فإنه شرع فيه الجمع، شرع فيه الجمع رفقا بالمكلفين لما يلحقهم من المشقة، لما يلحقهم مشقة في صلاة، في أداء كل صلاة في وقتها، في أداء كل صلاة في وقتها، فيعم كل مسافر حتى لو كان النزول لأداء كل صلاة في وقتها أرفق له، حتى لو كان النزول لأداء كل صلاة في وقتها أرفق له، كما لو كان معه أطفال وكلما نزل كان أيسر لهم، فيقال له الجمع مع أنه لا يشق عليه النزول. هل واضح استدلالهم ولا لا؟ موسى، استدلالهم بهذا واضح ولا لا؟ قالوا الجمع الآن جمع في المطر، لماذا؟ للمشقة، مشقة. قالوا ما دام مشقة فتعم كل الناس حتى اللي ما يلحق مشقة، واللي يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ظل. وقالوا أيضا دليل آخر ودليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالناس في المطر، جمع بالناس في المطر مع أن بيته بجانب المسجد، مع أن بيته بجانب المسجد. والقول الثاني أن من صلى في بيته لعذر، لعذر إما مرض، إما مرض أو كبر سن، أو كانت امرأة، فلا يجوز له الجمع بسبب المطر أو الوحل أو الريح البارد الشديدة. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. والرد على أدلتهم بما يلي: أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلأنه إمام الناس فجمع رفقا بهم، فجمع رفقا بالناس، فلأنه إمام الناس فجمع رفقا بهم، ولو أنه لم يجمع ما جمع أحد. وبقية المشقة. وأما القاعدة فإنها لا تنطبق في هذه الحال، وأما القاعدة فإنها لا تنطبق في هذه الحال، لأن الجمع لهذه الأسباب لإدراك الجماعة، إدراك الجماعة. ومن صلى في بيته لأن الجمعة، لأن الجمعة في هذه الأحوال الثلاثة إدراك الجماعة. ومن صلى في بيته فإن الجماعة تفوته بكل حال. ثم إن الأصل بقاء كل صلاة في وقتها، بقاء كل صلاة في وقتها إلا بحجة ظاهرة، ولا حجة هنا. وقول المؤلف، نختم بهذا، شكلكم تعبتوا، بعضكم عاد كتب. طيب، وقول المؤلف: والأفضل فعل الأرفق من تأخير وتقديم، يعني كان يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، والمغرب والعشاء وقت إحداهما، يرفع يفعل الأرفق لأنه من أجل ذلك شرع الجمع، من أجل الرفق بالمكلف. ها؟ نقول لأنه شرع الجمع رفقا بالمكلف فيفعل الأيسر له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أقرأ. قال الشارع حفظه الله تعالى: قوله ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، أي يجمع بين العشاءين في هذه الأحوال المذكورة. ولو صلى الإنسان في بيته أو كان طريقه إلى المسجد مسقوفا فلا يتأذى بما ذكر، فلا يتأذى بما ذكر، لأن الرخصة تعم. والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في جميع الأحوال، في المرض وفي السفر وفي المطر. أحسنت، نقف هنا.